بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد. أيها الأحبة، بلغنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، يعني في آخر الزمان. قال: سبب إرادة المؤلف لهذا الباب أن بعض الكبريين ومن لا علم لديهم زعم أن الشرك لا يمكن أن يقع في هذه الأمة، فيرد عليهم بهذا الحديث، على الرغم من أن ما يفعلونه هو عين الشرك أصلا، واستشاروا بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن رضي في التحريش بينهم. والحديث في مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وقد ذكرنا قبل ذلك أن الشيطان قد أيس كما أخبر صلى الله عليه وسلم، لكنه قد يحصل على خلاف ما قد توقع. الحديث أخبر عما وقع في نفس الشيطان في ذلك الوقت، لكنه يدل على عدم الوقوع يعني بعد ذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم حذو الكذة بالكذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قيل: اليهود والنصارى يا رسول الله. قال: فمن؟ وهو يخاطب الصحابة وهم في جزيرة العرب. وقوله أن بعض هذه الأمة يعني ليس كل الأمة، فهناك طائفة لا تزال منصورة قائمة بالحق حتى يأتي وعد الله، وهم كذلك. يعبد في بعض النسخ تعبد، يعبد لا إشكال، لأن بعض مذكر، وعلى نسخة تعبد فإنه داخل في قول ابن مالك: وربما أكسب ثان أولا تأنيثا إن كان لحذف مؤهلا. ومن هذا العنوان يتبين أنه كم انتسب للدين من مشرك وملحد وكافر ومنافق، والعبرة بحقيقة الدين وروحه لا بمجرد الأسامي والألفاظ التي لا حقيقة لها. الوثن يطلق على كل ما قصد بأي نوع من أنواع العبادة، من صنم أو قبر أو مشهد أو غير ذلك. وفي العنوان رد على من قال أن من قال لا إله إلا الله يرتفع عنه الشرك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. روى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: جاء حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة، فقالوا لهم: أنتم أهل الكتاب وأهل العلم، فأخبرونا عنا وعن محمد. فقالوا: ما أنتم ومحمد؟ فقالوا: نحن نصل الأرحام وننحر الكوماء ونسقي الماء على اللبن ونفك العناه ونسقي الحجيج، ومحمد صنبور قطع أرحامنا صلى الله عليه وسلم، واتبعه سراق الحجيج من غفار، فنحن خير أم هو؟ فقالوا: أنتم خير وأهدى سبيلا. فأنزل الله تعالى: لم تر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. الشيخ يقول عليه رحمة الله، الشيخ مصطفى العدوي، يقول في كتابه التسهيل في تأويل التنزيل، قال: لهذه الآية سبب نزول مختلف في وصله وإرساله، ثم ساق الحديث، ثم قال: وقد صوب شيخنا مقبل حفظ الله تعالى الإرسال في تعليقه على ابن كثير، والله أعلم. الجبت اختلف في تفسيرها، فقال: هي السحر والشرك والأصنام، يعني ورد فيها أشياء، يعني ورد في معنى الجبت أشياء من السحر الشرك الأصنام، أو هو حي بن أخطب، أو الكاهن، أو أو أو كل يعني هو كعب بن الأشرف، يعني إلى غير ذلك مما ورد في ورد على السلف. الطاغوت ورد عن عمر بسند ضعيف أنه الشيطان، وقد عرفه ابن القيم تعريفا جامعا فقال: وكل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مطبوع أو مطاع. كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مدبوع أو مطاع. وقول سبحانه: ألم تر، استفهام للتقرير والتعجب، والرؤية بصرية لأنها عديت بإلى أوتوا أعطوا، ولم يعطوا كل ما في الكتاب لمعاصيهم ومخالفته. وقول سبحانه: نصيبا من الكتاب المنزل، أي التوراة والإنجيل، يؤمنون يصدقون ويطمئنون. والجبت والطاغوت سبق تعريفهما، وهما من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. وقد أخبر ما وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم: فإن من هذه الأمة من آمن بالسحر، ومنهم من آمن بعبادة غير الله، ومنهم من أطاع الأمراء والعلماء في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، فكانوا بذلك متبعين سنن من كان قبلهم، وحصل منهم الإيمان بالجبت والطاغوت كما حصل من الأمم قبلهم. وفي معنى الطاغوت يقول ابن القيم: الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة. الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن دعا شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم ردا على هؤلاء اليهود، وقوله أنبئكم يعني أخبركم، والاستفهام للتقرير والتشويق. وذكر من صفاتهم أربع صفات ردا على قولهم إنكم أيها المسلمون شر منا، وهي من لعنه الله وغضب عليه، جعل منهم القردة والخنازير عبر الطاغوت مثوبة عند الله، مثوبة تمييز لشر، لأن شر اسم تفضيل، وما جاء بعد أفعل التفضيل مبينا له يكون منصوبا على التمييز. قال ابن مالك اسم معنى من مبين النكرة ينصب تمييزا بما قد فسره، والمثوبة من ثاب يثوب إذا رجع، ويطلق على الجزاء أي بشر من ذلك جزاء عند الله تبارك وتعالى، عند الله أي في علمه وجزائه عقوبة أو ثوابا. من لعنه الله، من اسم موصول خبر مبتدأ محذوف تقديره هو من لعنه الله، أن الاستفهام انتهى عند قوله مثوبة عند الله. وجواب الاستفهام من لعنه الله، ولعنه أي طرده وأبعده من رحمته، وغضب عليه أحل عليه غضبه، الكلام على صفة الغضب سبق وتكلمنا عنه. وعبد الطاغوت قراءتان، عبد جمع عبد وعبد الطاغوت، جعل منهم القردة وهي أصحاب السبت والخنازير، قيل كفار مائدة عيسى صلى الله عليه وسلم، وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير أهي مما مسخ الله، فقال إن الله لم يهلك قوما فجعل لهم نسلا ولا عاقبة، وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك، وهذا الحديث في صحيح مسلم. وقوله من عبد الطاغوت، يقول شيخ الإسلام أنه معطوف على قوله من لعنه الله وغضب عليه، فهو فعل ماض معطوف على ما قبله أي ومن عبد الطاغوت، ولم هو جعل هذه الألفاظ كلها صفة لصنف واحد وهم اليهود. وقوله أولئك شر مكانا أي مما تظنون بنا وأضلوا عن سواء السبيل، والشاهد أنه إذا كان من اليهود من عبد الطاغوت فكذلك يكون في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال المصنف رحمه الله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، أي قال ذلك أصحاب الكلمة والنفوذ في زمن أصحاب الكهف، لنتخذن عليهم مسجدا ليعرفوا، يعني ليعرفوا، يأخذ المسجد فيكون مشهور ويعرف فيقصد يقصده الناس وتبركون به. ذمهم الله بذلك تحذيرا لنا أن نتخذ القبور أوثانا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أراد تحذير أمته أن يفعلوا كفعلهم. والآيات السابقة فيها فوائد كثيرة جدا. الآية الأولى أن من العجب أن يعطى الإنسان نصيبا من الكتاب ثم يؤمن بالجبت والطاغوت، نسأل الله عز وجل أن يثبت قلوبنا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين. يجب إنكار الجبت والطاغوت لأنه سبحانه ساقهما مساق العجب والإنكار. العلم قد لا يعصم صاحبه من المعصية، أن من هذه الأمة من سيؤمن بالجبت والطاغوت. من فوائد الثانية تقرير الخصم والاحتجاج عليه بما لا يستطيع إنكاره، فهم يعلمون أن منهم أمة غضب، وقد مسخهم الله عز وجل قردة وخنازير. منزلة الناس تختلف عند الله، سواء سوء حال اليهود الذين حلت بهم تلك العقوبات، إثبات الأفعال الاختيارية، الله عز وجل قال لعنه الله يلعن إذا شاء ويرضى إذا شاء، إثبات الغضب غضب عليه، إثبات القدوة له القدرة له سبحانه وتعالى وجعل منهم القردة، عقوبات من جنس العمل لأنهم فعلوا فعلا ظاهره الإباحة والحل وهو محرم، والقردة أشبه ما يكون بالإنسان، قال تعالى فكلا أخذنا بذنبه، أنهم كانوا يعبدون الطاغوت ولا شك أنهم يعني ما زالوا يعبدونه. من فوائد الثالثة ما تضمن سياق هذه الآية من القصة العجيبة في أصحاب الكهف، وما تضمنته من الآيات الدالة على كمال قدرة الله وحكمته، الناس يعني ناموا 300 سنة. من أسباب بناء المساجد على القبور الغلو في أصحاب القبور، لأن الذين غلبوا على أمرهم بنوا عليهم المساجد لأنهم صاروا عندهم محل الاحترام والإكرام فغلوا فيهم. أن الغلو في القبور وإن قل قد يؤدي إلى ما هو أكبر منه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم العلي حين بعثه ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته بالأرض، أنه يكون ذريعة للشرك بعد ذلك. قال المصنف رحمه الله وعن أبي سعيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو الكذة بالكذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن يعني فمن القوم غيرهم، كما في الرواية الأخرى لا تتبعن، الكلام مؤكد بمؤكدات القسم، يعني والله لا تتبعن واللام ونون التوكيد. سنن أو سنن بالضم جمع سنة وهي الطريقة، وبالفتح مفرد بمعنى الطريق، فعل تأتي مفردة مثل فنن جمعها أفنان، وسبب جمعها أسباب. وقوله من كان قبلكم أي من الأمم، والأسلوب هنا بقوله لا تتبعن هذا عام مخصوص، فليس كل الأمة تتبع سنن من كان قبلها، وقد يتوجه أن الحديث على عمومه، وأنه لا يلزم أن تتبع هذه الأمة الأمم السابقة في جميع سننها، بل بعض الأمة يتبعها في شيء وبعضها يتبعها في شيء آخر، وحينئذ لا يقتضي خروج هذه الأمة من الإسلام. وهذا أولى طبعا لبقاء الحديث على عمومه. ومن المعلوم أن من طرق من كان قبلنا هناك أشياء لا تخرج من الملة، مثل أكل الربا، الحسد، البغي، الكذب، ومنه ما يخرج كعبادة الأوثان. ومن سنن الأمم السابقة عبادة القبور والصالحين، الغلو في الصالحين، دعاء غير الله، بناء المساجد على القبور، وصف الله بالنقائص والعيوب، أكل السحت، أكل الربا، والعياذ بالله، التحايل على محارم الله، إقامة الحدود على الضعفاء ورفعها عن الشرفاء، تحريف كلام الله عن مواضعه لفظا ومعنى. ووجد في الأمم السابقة من اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والحاصل أنه لا تكاد تجد معصية في الأمم السابقة إلا ولها وارث في هذه الأمة. حذو بمعنى محاذيا منصوب على الحال من فاعل تتبعن سنن، أي حال كونكم متبعين لهم، حذو الكذات بالكذة. والكذة هي ريشة السهم، والسهم له ريش، لابد أن تكون متساوية، ريش كثيرة متساوية تماما، وإلا صار الرمي به مختلا. قالوا اليهود والنصارى يجوز النصب على أنه مفعول لفعل محذوف تقديره، أتعني اليهود والنصارى، أو الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره، أهم اليهود والنصارى؟ قال فمن، استفهام إنكاري، يعني فمن هم غير أولئك. جملة حذو الكذة بالكذة ليست في الصحيحين، وإنما هي في المسند من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه بلفظ لا يحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين خلوا من قبلكم. أهل الكتاب حذو الكذة بالكذة. قال المصنف رحمه الله تعالى ولمسلم عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد أو تعبد فئام من أمة الأوثان، وأنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. حديث صحيح في عند داود وابن ماجه وأحمد والحاكم وابن عيم في دلائل والحلية، وروي لا تزال طائفة، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، طبعا وهذا في الصحيحين. روي لي زوي لي، قول النبي صلى الله عليه وسلم زوي لي جمع، يعني جمع لي وضم لي، فرأيته هي رؤية عينية، واحتمل أن يكون رؤية منامية، والمقصود أنه قد قوي بصره حتى رأى الأرض، أو أن الأرض جمعت له. ظاهر الحديث يدل على المعنى الثاني، وكل قال فريق من العلماء فرأيت مشارقها ومغاربها، أي أماكن الشرق والغرب منها، فقد وصلت الأمة من المشرق إلى السند والهند، ومن المغرب إلى ما وراء المحيط، وهذا يحقق ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم. أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، يعني الذهب والفضة، وكسرى يغلب على كنوزه الفضة، وقيصر يغلب على كنوزه الذهب، وقد قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله كما في الصحيحين، وقد كان ذلك في عصر عمر، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، السنة الجدب والقحط، ويهلك ويدمر. قال صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف، وقال تعالى لقد أخذنا آل فرعون بالسنين، ويحتمل أن يكون المعنى بعام واحد فتكون الباء للظرفية، وعامة أي عموما تعمهم. قوله وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، أي لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم من الكفار، فيستأصل معظمهم وجماعتهم، وبيضة كل شيء حوزته. وقال الجوهري وغيره بيضة القوم ساحتهم، وقال الجوهري بيضة القوم ساحتهم. سأل الله ألا يسلط العدو على معظم المسلمين وجماعتهم وإمامهم ما داموا بهذه الأوصاف المذكورة، ولو اجتمع عليهم كل من بأقطار الأرض حتى يقع منهم ما ذكر قد يسلطون عليهم. إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، أي إذا حكمت حكما مبرما نافذا ومعلقا فإنه لا يرد بشيء، ولا يقدر أحد على رده، كما قال صلى الله عليه وسلم لا رد لما قضيت. وفي بعض الروايات قال دعوت ربي 3 فأعطاني 2 ومنعني 1، سألته ألا يهلك أمتي بسنة عامة فأجابني، وسألته ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فأجابني وأجابني، وسألته الثالثة ألا يجعل بأسهم بينهم شديدا فمنعني هذه ومنعني هذا، وقال حتى يهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. وحتى هنا للغاية، يعني إذا فعل بعضهم ببعض هكذا سلط عليهم العدو حينئذ، ما داموا مجتمعين على الحق فلا يسلط عليهم، لكن عند فرقتهم يسلط عليهم عقوبة لهم. وأعطاه الله عز وجل أنه لا يستأصل أمته، وقد كان في الأمم السابقة عذاب الاستئصال، فعاف الله هذه الأمة منه ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، لا يسلط عليهم عدوا من سواها فيهلكها ويذلها، ولو اجتمع عليهم من بأقطار الأرض. ولفظ أبي داود من بين أقطارها يعني جوانبها، أي لم يسلطهم الله عليهم كما فعل بالأمم الماضية المكذبة، وهذا أيضا من خصائص تلك الأمة ببركة نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه الإجابة قيدت بقول حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، فإذا فعلوا ذلك فقد يسلط عليهم عدو، قد يسلط الله عز وجل عليهم عدوا من سوى أنفسهم. قوله إني أخاف على أمتي الأئمة المضلين، والإمام قد يكون في الخير كما قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وفي الشر كما قال سبحانه عن آل فرعون وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. والمراد بقوله الأئمة المضلين يشمل الحكام الفاسدين والعلماء المضلين الذين يدعون أن ما هم عليه هو شرع الله وهم أشد الناس عداوة له كرؤساء الجهمية والمعتزلة وغيرهما من الفرق الضالة، وإذا وقع عليهم السيف هذا من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حق واقع، فإنه لما وقع السيف في هذه الأمة لم يرفع، فما زال بينهم القتال منذ قتل الخليفة الثالث عثمان، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، الحي بمعنى القبيل. وهل المراد هنا اللحوق البدني بمعنى أنه أن يذهبوا إليهم ويدخلوا فيهم، أو اللحوق الحكمي بمعنى أن يعملوا بعمل المشركين، أو الأمران معا؟ الظاهر أن المراد جميع ذلك والله أعلم. وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، الفئام مهموز اللي هو الجماعات الكثيرة يعني، وفي رواية أبي داود وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان، وهذا هو شاهد الترجمة، وفيه الرد على من قال بخلافه من عباد القبور الجاحدين لما يقع منهم من الشرك بالله بعبادتهم الأوثان، وذلك لجهلهم بحقيقة التوحيد وما يناقضه من الشرك والتنديد، فالتوحيد هو أعظم مطلوب والشرك أعظم الذنوب. وفي معنى الحديث ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة، قال ذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية والعياذ بالله. قال وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون. النبي صلى الله عليه وسلم قلنا أن هذا الحصر لا يعني أنهم ثلاثون فقط، لكن هؤلاء الذين كانت لهم شوكة وكانت لهم أتباع، وأنا خاتم النبيين يعني لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر أنه ستظل طائفة من أمتي على الحق منصورة حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وهي الطائفة المنصورة، الطائفة المنصورة مختلف في تعريف أهل العلم أهل الحديث، كل من تحكم الكتاب والسنة فهو من أهل الحديث. قال النووي يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين ما بين شجاع وبصير بالحرب وفقيه ومحدث ومفسر وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزاهد وعابد، لا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد، بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد وافتراقهم في أقطار الأرض، ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد وأن يكونوا في بعض دون بعض منه، ويجوز إخلاء الأرض من بعضهم أولا فأولا إلى ألا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد، فإذا انقرضوا جاء أمر الله. قوله تبارك وتعالى قال ابن القيم البركة نوعان، أحدهما بركة هي فعله، والفعل منها باركة، ويتعدى بنفسه طارة وبأداة على طارة وبأداة فيه طارة، والمفعول منها مبارك وهو ما جعل منها كذلك فكان مباركا بجعله تعالى. النوع الثاني بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة والفعل منها تبارك، ولهذا لا يقال لغيره ذلك، ولا يصلح إلا له عز وجل، هو سبحانه المبارك وعبده ورسوله المبارك، كما قال عيسى عليه السلام وجعلني مباركا أينما كنت، فمن بارك الله فيه وعليه فهو المبارك. قال وأما صفته تبارك وتعالى فمختصة به كما أطلقها على نفسه في قوله تبارك الله رب العالمين، تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير، أفلا تراها كيف اضطردت في القرآن جارية عليه مختصة به سبحانه وتعالى لا تطلق على غيره، وجاءت على بناء السعة والمبلغة كقوله تعالى كتعالى وتعاظم ونحوه، فجاء بناء تبارك على بناء تعالى الذي هو دل على كمال العلو ونهايته، فكذلك تبارك دل على كمال البركة وعظمة البركة وسعة البركة، وهذا معنى قوله قول من قال من السلف تبارك تعاظم، وقال ابن عباس جاء بكل بركة. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل، الأولى تفسير آية النساء ألم ترى للذين أوتوا نصيبا من الكتاب، الثانية تفسير آية المائدة قل هل أنبئكم بشر من ذلك، الثالثة تفسير آية الكهف قال الذين غلبوا، الرابعة وهي أهمها ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت، هل هو اعتقاد قلب أو موافقة أصحابها في مع بعضها ومعرفة بطلانها. أما اعتقاد القلب فهو لا شك في يعني يدخل في هذه الآية، وأما موافقة أصحابها في العمل مع بعضها ومعرفة بطلانها فهذا يحتاج إلى تفصيل، فإن كان وافق أصحابها بناء على أنها صحيحة هذا كفر، وإن كان وافق أصحابها ولا يعتقد أنها صحيحة فإنه لا يكفر، لكنه لا شك على خطر عظيم يخشى أن يؤدي به إلى حال الكفر والعياذ بالله. الخامسة قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين، يعني إن هذا القول كفر وردة، لأن من زعم أن الكفار الذين يعرف كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين فإنه كافر لتقديمه الكفر على الإيمان. السادسة وهي المقصودة بالترجمة أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة. السابعة تصريحه بوقوعها، يعني عبادة الأوثان تحصل. الثامنة العجب العجاب، خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة، المختار الأسود العنسي وغيره هؤلاء، وكذلك عبادة فئام من هذه الأمة الأصنام. التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى. العاشرة الآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. الحادية عشرة أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة. الثانية عشرة ما فيه من الآيات العظيمة في هذا الحديث إخباره أن الله زوى له الأرض، صلى الله عليه وسلم فرأى مشارقها ومغاربها، إخباره أنه أعطي الكنزين، إخباره بأن الله استجاب دعوته في اثنتين، إخباره بوقوع السيف في أمته، إخباره بقتل بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، خوفه على أمته من الأئمة المضلين، إخباره بظهور المتنبئين، إخباره ببقاء الطائفة المنصورة. الثالثة عشرة حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين. وجه هذا الحصر أن الأئمة ثلاثة أقسام: أمراء وعلماء وعباد. الأمراء لهم السلطة والتوجيه، والعلماء لهم التوجيه والإرشاد، والعباد لهم يعني قد يعني يغررون الناس، يحصل منهم تغرير للناس وخداع للناس بأحوالهم، الناس يغترون بأحوالهم. الرابعة عشرة التنبيه على معنى عبادة الأوثان، يعني أن عبادة الأوثان لا تختص بالركوع والسجود لها، بل تشمل اتباع المضلين الذين يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله تبارك وتعالى. أكتفي بهذا القدر يا إخوة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.